الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، لنا في الدائرة على أعدائك، اللهم صل على محمد وعلى رحمتك يا رب. هذا الكلام بالنسبة إلى مدلول الروايات التي تعرضت للجعل والناس، فعلا رواية عمر بن حنبل و ابي خديجه، و قلنا اشكالات على دلاله الروايه على الناس، تمهيدا لهذه الاشكالات قلنا نتعرض لنكته هي في نفس الوقت تمهيد للجواب. حاصل هذه النكته أن من هو المخاطب في هذه الروايات، خصوصا في رواية عمر بن حنظلة، باعتبار أن الإمام تعرض لبيان المرجحات حسب ما يقال، أو تعرض لبيان الحجية، وأنه أي قسم من الروايات حجة وأي قسم ليس بحجة، كما أنه تعرض لبيان اختلاف الفقهاء وتعيين الوالي وكيفية معرفة الوالي، وتعرض أيضا لرجوع الشيعة إلى الفقهاء. هذه أمور ثلاثة أساسية تعرض لها الإمام صلى الله عليه وسلم في رواية عمر بن حنبل. فقد يحتمل أن المخاطب بهذه الروايات هم الفقهاء، باعتبار أن معرفة الحجة واللا حجة وتشخيص الفقيه الخصوصيات من شؤونهم، وأما العوام ليس لهم معرفة ذلك، إلا أن يتصور أن العوام يوكلون الأمر إلى الفقهاء فيرجع الأمر الأخير إلى الفقهاء. طبعا ينبغي أن يعرف، فقد أشير إشارة عابرة، أن الأصحاب الأصوليين المتأخرين في أوائل بحث الحجج، يعني بإصطلاح اليوم في أوائل تعليقهم على الرسائل الجزء الثاني من الكفاية، في قوله اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، اختلفوا أنه ما المراد بالمكلف، خصوص المجتهد كما قواه جملة من المتأخرين، أم أعم من المجتهد والمقلد. ذكروا وجوه لكل من الرأيين، مثلا ذهب جماعة إلا أن أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشأن، أصولا لا تشمل المقلد، لا تشمل العامي، لأن العامي يقينه ليس بيقين وشكه ليس بشك، لأنه لا يلتفت إلى هذه النقاط. فلذا حاولوا أن يقولوا أن أدلة اعتبار الأصول بأدلة اعتبار الأمارات خاصة بخصوص مختصة بخصوص المجتهد، ومنهم من ذهب إلى التعميم، وأن المجتهد ينوب عن المقلد، ينوب عن العامي في اليقين والشك، وهو الذي يبين الشك باليقين. هذا بحث طرحوه هناك، وليس غرضنا الدخول في ذات البحث، وذاك البحث لا رأس له بما نحن فيه. ما نحن فيه راجع إلى تشخيص الفقيه و تشخيص فقاهة الفقيه، وهذا أمر من خصائص المجتهد قطعا، يعني والمجتهدون يختلفون في ذلك. كم من مجتهد، مثلا جملة من المجتهدين يرونه علما في التحقيق، وجملة آخرون يعتقدون لا ليس مجتهدا. مثلا شاهدنا في زمان و في السابق هم كذلك، في الزمان السابق توهم جمله من الاشخاص كانوا يتهمون معاصريهم بعدم العلم بعدم الورع و مشابه ذلك، لا يوجد دخول في هذه التفاصيل. فهذا البحث الذي انا الان اطرح غير ذاك البحث. البحث في هذه الروايه من مخاطب الامام صلى الله عليه و علیه في هذه الروايه. فالاحتمال الاول أن المخاطب خصوص الفقهاء، فبناء عليه أن الأمة في ذلك تابعة للفقهاء في تشخيص الفقيه الأعلم الأورع المتصدي لإدارة الاجتماع و ان يكون هذا الفقيه اجتهاده صحيحا فقاهته عن قوة صحيحة يعني عن مدارك صحيحة مباني علمية صحيحة يعتمد على الروايات اعتمادا صحيحا لا يكون ضعيفا في الاستنتاج والاستدلال الفقهي وما شابه. بعد ان شخص الفقهاء مثل هذا الفقيه على الطائفة على الشيعة ان يرجو اليها. بناء على هذا المعنى دور الانتخاب لا يعود الى الامر، ليس لهم الانتخاب ان يبايعوا شخصا. مثلا نفرض 5 من الفقهاء، نفرض ان الامة في قلبها تميل الى فقيه معين منهم، لكن الفقهاء شخصوا ان الفقيه الاخر هو الاولى. صحيح ان الناس يميلون الى شخصه، ميل الناس والعوام الى شخص ليس تابعا لدرجات الفقه، ليس تابعا لدرجات القوة العلمية، تابع لجملة من الامور الاجتماعية سياسية قضايا خاصة. فحينئذ اذا فرضنا ان الام اختارت فقيها بمجرد اختيار عامة الناس، هذا لا اعتبار به حتى لو بايعون، بل على الفقهاء بناء على هذا فهم الرواية هكذا يكون، على الفقهاء ان يشخصوا فقيها جامعا للشرائط، اجتهاده يكون صحيحا، فقاهته تكون محرزة، به تعبير الرواية احتمالا اعلم الناس افقههما افقه الفقهاء و اورعهم و اصدقهم في الحديث، يجتمع في هذه الصفات طبعا بما ان القضية قضية اجتماعية بل ادارة و هذه الامور بالارتكاز الصفات، و هؤلاء به اصطلاح و هذا الشخص يكون مديرا مدبرا شجاعا الى اخره. فبناء على هذا لل بيعة لها تأثيرون ولل انتخاب له تأثيرون، بل ظاهر النص المبارک كما يجب على الناس الرجوع الى اهل البيت، اهل البيت جعلوا هؤلاء ممن يدير شؤونهم. هذا الفهم الاول للناس، او ممن يقضي بينهم بناء على رواية ابي خديجة. هذا ما شرحته بالنسبة لرواية عمر بن خمس. و اما في رواية ابي خديجة، في رواية ابي خديجة ابتداءا الامام يقول اجعلوا بينكم رجلا، عرف حلالا واحد اجعلوا، و المخاطب ابتداءا في اجعلوا الطائف خدا خشکاله فی و فلیرضو به حکما فانی قد جعلته قاضیا. السيد الاستاذ قدس الله نفسه فهم فانی بعد الجعل، یعنی اولا الناس یختارون الفقیه یختارون رجلا فقیها، ثم اذا اختارهم الناس الامام يجعله قاضيا. صار واضح؟ نحن سبقا ذكرنا ان هذا الفهم يمكن ان يخدش فيه بان يكون فاني قد جعلته قاضيا برتبة العلة لا المتفرد، يعني اجعلوا لاني جعلته حاكما، يعني الامام يريد ان يقول ايها الشيعة اني جعلت الفقيه قاضيا، فبما اني جعلته قاضيا يجب عليكم ان تجعلوا. فجعلوا ليس هو الاساس و جعلته قاضيا تفريعا عليه، بالعكس جعلته قاضيا هو الاساس. اجعلوا تنفيرا لحكم الامام، فليرضون نفس الشيء، يعني منسوب من قبله. صار واضح؟ فالسيد الامام فالسيد الاستاذ قدس سره هذا الابحاث اللي اذكرها، يعني انما اقول بشسم تاكيد انه راجع فيها وتامل فيها بدقه انصافا مسائل مهمه جدا في فهم النصوص مثل السير الخوي، قبل لا يستهان به من الفقهاء الاجل انصافا في عصر الحاضر قدس الله سره. فهو يفهم من اجعلوا يعني الناس ينتخبون، ناس ينتخبون، ولذا استفاد من هذه الروايه قاضي التحكيم، يعني الطرفان يختاران فقيها. ان شاء الله سيأتي الكلام ان موجود في الناس رجلا يعلم شيئا من قضائنا او قضايانا. نحن نذكر ان شاء الله تعالى ان العلم من الكلي المشكك له درجات، حتى علم العوام اذا اخذ من الرسالة عملية علم علم الانكشاف، لكن العلم به عنوان دقيق و صحيح ما لا يزول بتغييرات بسيطه، وهذا صدقه على التقليد مشكل سياتي ان شاء الله تعالى. كلمه العلم يستفاد منه العلم عن ادلته بحيث يكون راسخا، اما المقلد اذا رجع الى رساله عملي يعلم الحكم لا اشكال فيه. بل ليس من البعيد ان الروايات المشتمله على ثواب العلم بعضها يشمل المقلد، مثلا مذاكره العلم في ليله القدر من افضل الاعمال، نفس المقلدين يرجعون رساله عمليه، هذا مذاكره العلم ليس من البعيد. طلب العلم فريضة على كل مسلم ليس من البعيد يشمل علم المقلد. هاي نقطة مهمة، أن الروايات المشتملة على لفظ العلم مختلفة، بعضها ليس من البعيد أن تشمل علم المقلد. طلب العلم فريضة على كل مسلم، خب يشمل. يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له هل لا عملت؟ يقول ما علمت. فيقال له هل لا تعلمت؟ هل لا تعلمت يشمل الرجوع إلى الرسالة العملية والرجوع إلى الأدلة، يعني يشمل الاجتهاد والتقليد معا، الاجتهاد والتقليد. لكن يعلم شيئا من قضائنا انصافا صاحب الجواهر يقول هذا يشمل. نقطة الخلاف بين صاحب الجواهر وغيره أنه في هذا النص موجود يعلم شيئا من قضائنا، صاحب الجواهر المحقق القمي صاحب القوانين يقولون يعلم شيئا يشمل المقدر، فلذا التزموا بنفوذ قضاء المقلد إذا كان تقليده صحيحا لمجتهد جامع للشرائط وحسب التقليد يقضي، قالوا صحيح. لكن الإنصاف انصراف العلم في مثل هذه الموارد إلى العلم الثابت راسخ، والعلم عن تقليد ليس راسخا، انصافا بعيد يعرف شيئا يعلم شيئا من قضايانا. كيف ما كان سيأتي إن شاء الله تعالى أن هذه الروايات موردها الفقه. فحينئذ هكذا أفاد الأستاذ قدس الله سره، اجعلوا يعني على عوام الناس أن يختاروا فقيها، فبعد أن اختار العوام هذا الفقيه الإمام جعله قاضيا. ولكن الإنصاف هذا المعنى بعيد، الذي نحن نفهم من هذه العبارة اجعلوا فإني قد جعلته قاضيا، يعني أنتم اختاروا لأني جعلته. وكان محقق العراق ناين قدس الله نفسه يذهب الى ان التعليل بفا اقوى من التعليل بلام، من مسلكه قدس الله سره، لا تأكل الرمان فإنه حامض، لا تأكل الرمان لأنه حامض، التعليل بفا و التعليل بلام. كان رحمه الله يعتقد ان الان تصورنا ان التعليل بلام لعله في اللغة العربية لام للتعليل اوكر، لكن كان يرى أنه بدلالات السياق في الكلام ومجموع الدلالات الكلامية التعليل بفا باعتبار تفريع و فرع و نصداق، التفريع و التعليل بفا اوكد من التعليل بلام، لا تأكل الرمان فإنه حامل لا لأنه، فإني قد جعلته، لاحظوا التعليل، فإجعلوا فإني قد جعلته قاضيا. ما بعد الجعلهم لأنه بما أني جعل بما أنكم تتبعون أهل البيت يجب عليكم الرجوع إلى هذا. اجعلوه لا صار مثلا لا بعد جعلكم جعلته قاضيا، اجعلوه لأني جعلته قاضيا اجعلوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون للفقهاء خاصة لو يتحدثون لكل الأمة، لا بلا إشكال يتحدثون للأمة، لكن في هذا الكلام لما يقول يؤخذ بالمرجحات كذا، خب هذا شأن الفقيه مو كل الأمة، مثل السارغة والسارغة فقطوا أيديهما، مو شأن الأمة أن يقفى أهد السارغة، خطابه للأمراء والحكام. يعني في رواية أمراء بن حنبل في تصوير البعض المثل واضح كلام له فيها رواية اجعلوه خطاب للأمة، السير الأستاذ هكذا يتصور خطاب للأمة واختيار من الأمة، هذا أقرب للذوق العربي أقرب. قال فإني قد جعلت عليكم قاضيا، فإني اجعلوا فإني جعلت، لا يستفاد من لا يستفاد منه التعليل، يعني لأني جعلته قاضيا ارجعوا إليه. سيدنا إذا جردنا من المصطلحات نجرده من المصطلحات لا صح، أعتقد إذا جردنا يرجع قاضي تحكيم رأي السيد خلاف الظاهر، فإني مو في اللغة العربية تعليله، اجعلوا بينكم رجلا عرف حلالنا ويعلم شيئا من قضايانا وليرضوا به حكما فإني قد جعلته قاضيا. ماذا يفهم؟ يعني فإني بعد أن جعلتم قاضيا أنا جعلته قاضيا، أنتم اختاروا ما هي غالب انتم تعملوا انصافا في العباره. فلذا انا اؤكد الان اكدت في هذا الكلام، تصوروا حتى في البيت تاملوا في العباره، لان هذا يترتب عليه في امرات جدا مهمه. لاحظوا تعليق اجعلوا بينكم رجلا فاني قد جعلت قاضيا. استفاد من الامضاء، امضاء يستفاد. لا انصافا التعليل في تصور الخطه الاوضح يعني يستفاد. السيد الخوي قدس الله نفسه يقول اجعلوا قاضيا بعد ان جعلتم انا قبلت هذا ونفذ هذا. هذا ما هي العله؟ لا مو عله، راح يكون معلوم. يعني اختاروا هذا بعد اختياركم اني نفذته وانا امضي هذا. هذا لا انا امضي شيء فاني قد جعلته. لا هذا تعليل ان رفا اجعلوا بينكم رجلا فاني قد جعلته عليكم قاضيا. ولو كان المراد ذاك اجعلوا بينكم رجلا ثم اني جعلت نفذت قضاءه ثم اني قبلت بكونه قاضيا فاني قد جعلت عليكم قاضيا. نصب ظاهر التعبير النصب، الجعل ظاهر في النصب. وفا ان هنا مثل لا تاكل الرمان فانه حامض، لا تشرب الخمر فانه مسكر. يعني بمنزله العله الفا و ان هنا فانه تفيد العليه. بما اني جعلته عليكم قاضيا اجعلوه بينكم. نه جعل اول به معنی این که بله مردم به او رجوع بکنن، یعنی به عبارت دیگر دعوت مردم است به این که تصدی بکنن به رجوع به فقها. لا فرق في عربية شو الفرق إذا أتى بالتعبير يشعر بذلك. مهم أن التعبير مشعر بهذا أم لا. يقول اجعلوه بينكم قاضيا ثم يقول اجعلوا بينكم قاضيا اجعلوا بينكم رجلا ثم كان المفروض ثم إني نفرت قضاءه. لا تحريف، لا يحتاج إلى تحريف. ثم إن قضاءه نافذ عليكم. لو كان المراد فإني جعلته الجعل من الإمام، الجعل من الإمام لما يصدر الجعل ممن بيده الاعتبار، يعني الآن ينصب هذا أولا فا وإن وجعلته. هذه شواهد على أنها علة لرجوع الناس إلى القضاء. فحينئذ إذا قلنا مفاد هذا الحديث المبارك حديث أبي خديجة، أنا في تصوري الأمر واضح، الإخوة يتأملون أكثر يرجعون الرواية، المفاد واضح أن المراد منسوب، هو منسوب من قبلهم، المراد النسب وليس المراد امضاء ما اختاره الناس. نسب الأئمة عليهم السلام لذلك. إذن الأمة شنو؟ اجعلوا الأمة. أحسن، هذا السؤال الذي سأل الأخ باللغة الفارسي. جعل الأمة بقرينة أن الأمة أساسا ليسوا مصدر الجعل في الأصل، الجعل هو الله والرسول الأئمة عليهم السلام. فجعل الأمة كناية عن رجوعهم إليهم. مثل يجب على الأمة، يعني بعبارة أخرى. ولذا الإمام الصادق في هذه الرواية في رواية أبي خديجة، إياكم إذا وقع بينكم تدارع أو خصومة في عطاء أن ترجو إلى هؤلاء، ولكن اجعلوا بينكم رجلا. ابتلاء في رواية أبي خديجة، طبعا في رواية مرنحن ولا مفصلا إياكم إذا وقع بينكم كذا أن تراجعوا إلى هؤلاء، لكن في رواية أبي خديجة إجمالا إذا وقع بينكم تدارع في عطاء إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى هؤلاء ولكن اجعل. فحينئذ جعل الأمة يراد به رجوعهم، تنفيذ ما جعله الإمام. يعني على الأمة أن ينفذوا، الشيعة الموافقين للحق عليهم أن ينفذوا ما جعلناه عليهم، ما جعلناه عليهم القضاء منهم، القاضي منهم. يعني يعزل الأمة عن الطغاة ويرجعهم إلى الفقهاء. إلى الفقهاء الذي يفهم هكذا أنا كيف ما كان الذي أنا أفهم من رواية أبي خديجة. الإخوة طبعا لهم حق الاختيار، يعني مو في شيء، على نحن نتعرض للكلمات والإخوة بينكم لعلهم يفهمون معنى آخر. فبناء على هذا يمكن أن يفهم من رواية عمر بن حنبل واضح جدا هذا المعنى، أنه خطاب للفقهاء، ولعل هذا لم يذكروا دليلا، لكن هذا لعله أقوى مستند لمن يرى مجلس الخبرقان، مجلس الخبراء، مجلس الخبرقان الرهبري اللي الآن مستند. بناء على أن مثل هذا الخطاب للفقهاء و الفقها شأنهم بیان و من یصلح من الفقها لاداره الامه. یعنی جعل الله الفقها ها بس لكن المستفاد من هذا التعبير بناء على هذا ان الفقها يشخصون الفقيه الاعلى لا ينسبون. فرق بين الامرين. تارتا نقول ان اهل الحل والعقد او مجلس الخبراء ينسبون شخصا، هذا لا يستفاد منه. يعني لا لا انصافا هذا لا يستفاد. و اما ان الفقها يشخصون الفقيه الصالح هذا يستفاد بناء على هذا التفسير. هذا ما نفس الامه، الفقهاء جزء من الامه، قد يحصلون يخطئون. خب اذا فرضنا جمله منهم، لاحظوا جمله منهم من ها على عين الناس لا يستفاد من هذا، طيب التشخيص لا يستفاد، لان الامام ذكر ان رواه فلان حجه ورواه الفلاني ليس بحجه، هذا فقط طرق للمعرفه لا للناس. خالص ما بعد انتخاب کردن رهبری تنفیذ می کنند، این تعبیر فارسی است. اما اون تعبیری که ما می خواهیم بگیم که روایت به نظر می رسه این است، بگیم آن کسی را که من تعیین کردم شاید منم همین میفهمم. همین قجعل توهو به نظر خب منم همین عرض بنده هم همین بود که اصلا مفاد روایت معنی دوم نه اوله. مفاد روایت این نیست اونی که مردم اختیار کردن من تنفیذش کردم. فعنی با فا و انی و جعلتو مراد نصبه، پس منزله علت میشه، چون من جعلتو قاضیان فجعلو بینکو. من به ذهن من این طور میاد، حالا بادم از کلم چون آیه مثل آیه خویی هم قدس الله نفسه خود بالاخره بسیار مرد بزرگ ایشان قاضی تحکیم فهمیدن و تنفیذ قضا فهمیدن. دقیقا فهمیدی؟ در همون مقدمه در تکمله منهاج ایشون قاضی تحکیم فهمید از این عبارت، از کلمه فجعلو بینکم، فجعلو بینکم. و ذکر نافر ابحاث سابقه چون شما فرش نداشتیم ان من اوائل من فهم هذا المعنى الشيخ الصدوق رحمه الله، لذا جعل عنوان الباب في الفقيه باب الاتفاق على عدلين في الحكومه. یعنی الشيخ الصدوق هم فهم قاضی طبعا من ذیل روایت عمر بن حنبله و روایت اخرى به اصطلاح داوود بن الحسین لم يذكر روایت ابي خدیجه، هو هم فهم حکم قاضی از تحکیم، لكن الانصاف بعیدون کل الفهمین بعیدون في يعني کل الامرين. عندما اقول کل الامرين لان الصدوق جعل قاضی تحکیم في عدلين لا في عدل واحد، لكن في انه آخر اضافة الى قاضی تحکیم. انا ان كيف ما كان في تصور من المستفاد من الحديث المبارك من رواه ابي خديجه الناس وليس باصطلاح الجعل باصطلاح قاضی تحکیم. باشه نوصد از این اجعلو فهمیده میشه امر ترخیصی نیست و امر ترخیصی نیست. این مثل اتی والله و اتی رسول رو نمیدن کن، خب انتخابش نیست، اما باید این کار بره، یعنی باید خصومت تو جامعه نباشه. خب به هر فقیه که شد یک فقیه انتخاب بکنه، اون فقیه نافذه، من نافذش کنم. دور الأمة في هذا شنو؟ إذا الجعل من قبل دور الأمة التنفيذ، دور الأمة في أطيع الله وأطيع الرسول الأمين الطاعة، الذين آمنوا برسول الله لابد أن يطيعوا في الأمور الاجتماعية. نحن احتملنا ما كنتم موجودين في ذي الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا، المعروف بينهم أن أطيعوا أمرا إرشاديا. نحن احتملنا قويا أن يكون أطيعوا بلحاظ أولي الأمر ناظر الآية أصلا ناظرة إلى القواعد الاجتماعية لا في التكليفات الفردية كالصلاة والصوم. ولذا يا أيها الذين آمنوا الخطاب تأسيسي وليس إرشادي مولوي، يعني أيها المؤمنون مضافا إلى إطاعة الله ورسوله وإطاعة رسوله بالنسبة إلى ما يتعلق بالتكاليف الفردية كالصلاة والصوم يجب عليكم إطاعة الله والرسول والأمن في القواعد الاجتماعية. مثلا الآية ناظرها القواعد الاجتماعية بغنة الآن، وذكر الله ورسوله تمهيدا بأنه لابد أن يكون أولي الأمر الذين يمثلون الله ورسوله. فلذا استدلت طائفة قديما أصلا في الكتب القديمة وأجاب عنه المعتزلة والأشاعرة، استدلت طائفة بأن أولي الأمر طاعتهم ليست مقيدة مطلقة، فلابد أن يكونوا معصومين، لأن غير المعصوم لابد أن تكون طاعته مقيدة. یعنی ولذا جاء فی باب اطاعت الوالدین و این جاهدا که علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما لا یجب اطاعت الوالدین اذا کان فی حد الشرک فکل طاعت تکون مقیدتا معنا لیس معصوم و طاع المطلق معنا الاسم ولذا حتی فخرازی استفاد من هذا المعنى لكن اشکال فخرازی ان اول الامر لم یذکر فی القرآن من هم اذا قال شیعه مرادی اهل البیت الرازی فی ذل آیت مبارکه لم یعین ولذا جاء فی روایاتنا ایانا انا خاصه ایانا انا خاصه یعنی حتی لو آمنا به ولایت الفقیه ولایت الفقیه لا تثبت ولایت المبارکه به عنوان نیابت عن الامام لا به عنوان اول الامر الوارد الامر به آفی القرآن و بینهما ثمرات مهمه جدا لانه اذا صار به مقدار النیابه لابد ان نلاحظ ادله النیابه حد النیابه فقط ما زاد عن حد النیابه لا يثبت الفقیه بخلاف اذا قلنا ان ولایت الفقیه تدخل في نطاق الايه اطلاق الايه كما يشمل عليه معلم وسم يشمل الفقيه و نحن خلافا لسيد الامام سيد الامام جمله من المعاصرين يذهبون الى ان الايه المباركه تشمل الفقيه بعد ادله الولايه نحن في تصور لا تشمل الايه تبقى خاصه باهل البيت لا تشمل الفقيه ولو التزمنا كما نلتزم بنسب الفقيه من قبل الائمه هذا النسب على سبيل النيابه لا على سبيل الولايه في الايه المباركه فرق بينهما يتبع در مورد احکام فردی اصلا به لسان عرب به کار میره که به احکام فردی میگن اولی الامر به همین ما بله آخه میگن اطیع الله اطلاق داره شامل فردی و غیر فردی میشه ما میگن سیاق آیه راجع به همون اولی الامره و الایه مبارکه ناظرتون الا انه لا يتصور الانسان ان الانسان یطیع الله فقط فی القضاء الفردی که الصلاه حتی فی الامور الاجتماعی لابد من اطاعت الله لكن کیف تتحقق به اطاعت اولی الامر منصوب من قبل الله اولی الامر المعصومین يتحقق اطاعت الله و اطاعت رسول الامر جمیعا به و سبقه ولذا بمن على هذا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله امر اطیعوا لیس ارشادیا المشهور ها کدا یقولون الامر ارشادی لیس ارشادی مولوی مولوی بمعنى وجوب الرجوع الى الله و الى الرسول و اهل البيت حتی في القضايا الاجتماعية فضلا عن القضايا الفردية كل ما يحكم من قضايا اجتماعية الامام ما فضل إليه في البيان لابد من إطاعتي وهذا أمر مولوي جديد ليس أمرا إرشاديا إرشاد لما حكم به العقل وكيف ما كان فخلاصة الأمر في هذا المجال الاحتمال الأول لا أخرج عن صلب البحث أن يكون الخطاب للفقهاء وتبهد الاحتمال الثاني أن يكون الخطاب للأمة أما في رواية عمر بن حنبل ينظران من كان منكم ينظران إلى المتخاصمان وهما من العلماء و اما في روایت ابی خدیجه فجعلوا بینکم فجعلوا خطاب للامه و اما الصفات التي ذكرت في ذیل الروايه للفقيه و علمه الامه ترجع في هذه الصفات الى الفقهاء و الا لابد من رجوع الامر الى الامه فالامه خصوصا على التفسير الذي افاده الاستاذ بعد اوضح الامه تختار فقيها الامام ينفذ قضاءه فبعد ان ثبت ان هذا الشخص فقيه ورجعت الامه اليه ينفذ حكمه على الامه بناء على هذا التفسير الخصوصي الاحتمال الثالث في هذه الروايات المباركه ان نقول ان مثل هذه الروايات اصولا لا يلاحظ فيه المخاطب باعتبار انها احكام وضعيه واقعيه لا يلاحظ فيها انه خصوص الامه خصوص الفقهاء يلاحظ فيه جعل الحكم بنحو قضيه الحقيقيه و به نحو لا يلاحظ فيه جهات المخاطبين ابدا و المراد بذلك في هاتين الروايتين انه لابد من وجود فقيه جامع لهذه الشرائع و يجب على الناس اطاعت هذا الفقيه طبعا كيف يعرف الفقيه بالاساليب المتعارفه في الناس فلما ذكر في هذا الحديث ان دلیله این کانه کده دلیله این کانه کده بیان لبعض المتعارف عند الناس فالمهم لأن ان الامام الصادق صلی الله علیه فی هذه الروایه کعن ما کانه ها کده یقول علی الطائفه ان یرجع الى الفقهاء فی القضاء هذا فی روایت ابی خدیجه و فی روایت عمر بن حنبل و السلطان فی روایت عمر بن حنبل و التنفیذ و هذا الفقیه هم لابد ان یکون افتح و اورع و اصدق فی الحدیث یقوم به شعور الناس و علی الناس وجوب الرجوع الیه بناء علی هذا المعنى یتحد مع المعنى الاول نتیجتا یعنی تشخیص یکون بیاد الفقه. ولی انصاف اذا اردنا فی تصورنا الظاهر ان الاحتمال اول هو الارجح بین الاحتمال الظاهر الفهم العرفی یساعد على هذا، یعنی انه خطاب لمثل عمر بن حنظله لمثل للفقیه المتميز الذي يتمكن من تشخيص الفقيه من تشخيص الخبير و يتمكن مثلا الان ايت مساله فرعيه مثلا قال فلان كذا قال فلان كذا يذكر للانسان العامي لا يعرف لماذا اختلف، اما اذا يذكر مثلا تسويهات الثلاث تسويهات الاربع تجب مره واحده ومرتين لما تذكر للفقيه مثلا الفقيه الفلاني قال كذا الفقيه الفلاني قال كذا مره ومرتين ثلاث مرات الفقيه بسرعة يفهم دليل كل واحد منهم يتفتن لذلك بل يتفتن بسرعة لمبانيه العلمية، مثلا يبني على حجية هذا الخبر لا يبني لأنه يعلم أن المستندات في هذه المسألة كذا وكذا، ولذا إنصافا المتعارف أيضا الرجوع إلى أهل الخبرة الإماما في هذه الروايات المباركة خطابا لمثل عمر بن حنظله بين صفات الفقيه وأنه إذا كان هناك اختلاف بين الفقهاء يختار الفقيه الأعلم والأورع والأفقه بتعبير الرواية المباركة الأفقه للقضاء بين الناس ولإدارة الناس ولتصدي الناس. بس على نقطة أخرى فيما بعد لابد أن نتعرف وتعرف فقاهة الشخص وقوة اجتهاده بكيفية البناء والاستدلال بالروايات، وهذا شيء لا يمكن تحققه إلا من الفقيه وليس من قبيل الأمور التي يوكل الأمر الأمة، لا، هذه نكتة تقوم على الخبرية من الأمور التي قائمة بنفس الفقيه. ولذا سابقا شرحنا أنه أصولا الفرق الأساس بين الفقيه وبين الراوي أن الراوي نفس الراوي وخصوصياته مضمحلة أصولا لا تلاحظ، النظر كل النظر إلى الخبر وإلى الواقع بخلاف الفقيه، الفقيه لما يفتي النظر إلى الحكم الواقعي لكن من زاوية معينة من خبرية هذا الفقيه. ولذا كان هذا أحد الأسباب المهمة عند جملة من العامة وغير العامة أيضا في أنه إذا تعدد إذا اختلف الفقيهان الأصل التخيير، لأن الخبروية في كل منهما موجود، ليس مجرد إخبار عن الواقع، إخبار عن خبروية. وأما إذا اختلف الراويان فالأصل التساقط، لأن كل منهما يحكي عن الواقع والواقع لم يصل إلينا لم يتضح لدينا، فهذا الخبر وذاك الخبر يتساقطان، الأصل في الخبرين التساقط والأصل في الفتويين في صورة تعارضهما التخيير في المفتيين التخيير. طبعا الأستاذ قدس الله نفسه اختار أن الأصل في كليهما التساقط، ولكن أشرنا إليه سابقا في بحث الأصول فلعلنا نشير أيضا أن الأصل ما قاله المشهور من أن الأصل هو التخيير هو الأوثق بالقواعد. استل هذه النقطة التي أشرنا إليها الشيخ الأنصاري في بحث في الرسائل أشار إليها لهذه النقطة ولنقطة أخرى ولنقاط أخرى التفصيل في مجال آخر. كيف ما كان فالمهم الذي نحن نفهم من هذه الرواية المباركة خلاصته أن الإمام يحكم بجعل الفقيه واليا قاضيا حاكما في رواية عمر بن حنظله وقاضيا في رواية أبي خديجة، وهذا الفقيه في صورة التعدد يختار الأفقه والأصدق والأورع، و معرفته أنه أفقه وأولى بالتقديم من غيره معرفته تكون من طريق أهل الخبرة من طريق الخبراء هم الذين يشخصون الفقيه الأصلح لهذه الجهة الأعلم والأفقه والأبصر والأصدق والأورع لإصطلاح القضاء وللسلطان إن صح التعبير وجهه للتنفيذ في المجتمع الشيعي. هذا الذي يمكن أن يستفاد، هذا كتمهيده. فكان يعرضنا دفع إشكال بأنه الانتخاب البيئة هم كان في ذلك فهم تمهيد للبحث القادم. هذا كله ما يمكن أن يقال من الإشكالات في النص او قیل. و اما الجواب عن هذا الاشكال، لا اشكال، جواب عن الاشكالات التي ذكرناها الى الان، لا اشكال ان رواية عمر بن حنبل ظاهره في النص، لا اشكال فيه ابتداء، لا اشكال. انما اقاموا شواهد على ان النص ثبوتا غير ممكنه، لانه اما من قبيل عام المجموع كذا الى اخره، و شواهد اخر سورة التعدد، سورة الهرج والمرج، مشاكل اجتماعية تحصل، هذه الأمور إن شاء الله تعالى وهذه الإشكالات في الدرس القادم تعالى. يعني إن شاء الله أحاول أن لا لم أحضر الدرس والحوز معتل، لكن جبرانا لما فات من بعض الدروس. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.